الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والسماء، أي من الوعيد الشديد والتفصيل. نعم. ما اسمها أبو مسير؟ قيس بن عمير. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والسماء في ولد شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الإمام أحمد في مسنده. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد تكون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه من جلد ابن مسعود رضي الله عنه. من المنهي عنه يعني من المحرم، ومن الذي يحرمه عبد الله بن مسعود وتلامذته وأصحابه. نعم. ودليلهم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم. نعم. الرقية، الرقى هي الرقية. نعم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم. من العين والحمى، كما سبق لنا في حديث حديث حصين بن عبد الرحمن الذي قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم. هذا محرم لإجماع العلماء لأنه نوع من السحر. نعم. والمفرج للمرأة يصنعونه، يزعمون، يزعم المشاورين أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأة. نعم. عن عبد الله بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا أكل إليه، يعني حتى التمائم. نعم. فيها دليل ثاني لعبد الله بن مسعود وأصحابه وتلامذته. نعم. وروى أحمد عن رويفع قال: وروى، اكتب عليها الإمام أحمد، وروى الإمام أحمد عن رويفع. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجلي دابة أو عبد فإن محمدا بريء. وروى الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه عن رويفع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، وطالت حياته حتى قيل إنه عاش 350 سنة، فأخبر الناس، أخبر الذين يأتون بعدي، هذا مراده صلى الله عليه وسلم، أن من عقد لحيته كفعل عاجم أو تقلد وترى، وهذا الشاهد من الباب الحديث، أو جاء الشاهد من حديث الباب، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا من أحاديث الوعيد التي يمرها الصحابة وهذا الحديث كما جاء. نعم. وعن سيد بن جبير قال: أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، لأن زعمهم أنه يدفع العين، أو استنجى يعني استجمر برجيع دابة يعني روث، أو استنجى بعظم فإن محمدا بريء منه. والسبب في الروث ورجيع في العظام وأرواث البهائم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى الجن والإنس، فسألوه، سألوا الرسول أن يسأل ربه لهم الطعام لهم، والطعام لدوابهم، فأعطاه الله أنهم إذا مروا على العظام التي يفضل بني آدم يجدونها كأجود ما يكون في اللحم، وأن دوابهم إذا مرت على الأرواث التي هي أرواث دواب بني آدم يجدونها كأوفر ما يكون من العلف. فحرم صلى الله عليه وسلم الاستنجاء لرجيع دابة عظم، وقال إنها أزواد أو زاد إخوانكم من الجن صلى الله عليه وسلم. هذه أربع منهيات، والنهي للتحريم أن من عقد لحيته أو تقلد وترى وهو الشاهد من الباب، والأوتار هي التي يرمى بها إذا خلولق، جعلوا من حباله يضعونه على الإبل أو على الأغنام أو على الأبقار أو على البيوت أو على النساء أو على لا تدعون أن يدفعوا عليه. نعم طبعا مسائل ما لقي إيه. كأنه اعتقه من النار. رواه وكيع. وكيع هذا ايش يكون؟ شيخ الشافعي من التابعين. وش دليلك على انه شيخ الشافعي؟ يقول الامام الشافعي، وش اسمه الشافعي؟ محمد بن ادريس شافعي الطرسي. يقول شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال اعلم بان هذا العلم نور ونور الله لا يساوى عاصي. نور هنا اثر العالم طافيه اللمبه محترقه بسبب ذنوب معاصي، فهو يمشي في ظلمات، هو من كان ميتا لا حماه، وجعلنا له نور يمشي به الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ظلمات بدع، ظلمات شرك، ظلمات عباد القبور، ظلمات خرافات ليس بخارج منها. كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. نعم. وله عن إبراهيم النخعي وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني يحرمونها، دليل الحديث السابق أن التمائم النبوقة والتمائم والسور تشركهم. نعم. الأولى تفسير الرقى والتمائم. نعم. الثانية تفسير السور. سورة هو شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ورجل لامرأته. نعم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك. إن الرقى والتمائم والسورة شرك كما في الحديث الصحيح. نعم. مستثنى كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي اجلس ولا وخر، لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى ذوات السموم. نعم. بعضهم رخص فيها وبعضهم منعها. نعم. والصحيح منعها، أقل ما فيها لهانة. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العلم الدارة. من ذلك من المحرم الذي نهى الرسول عنه. نعم. الرقى والتمائم والسورة تشركم. نعم. الوعيد الشديد على من تعلق وقته. فإن محمد نبي أمة. نعم. ثامنا قبل ثواب من قطع تهمة كان كعد رقبة كأنه اعتقه من النار. نعم. كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحيه. ما علقت عليه؟ أي فقد أشرك. نعم. باب من تبرك بشجر اجلسوا ولا روحوا؟ اجلسوا ولا روحوا؟ ايش ما روحوا؟ باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما أي فقد أشرك. نعم. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة. هذه أشهر أصنام العرب التي بعث صلى الله عليه وسلم بينهم. أفرأيتم اللات والعزى، وفيها قراءتان، قراءة الجمهور فرأيتم اللات والعزى صخرة يعبدها أهل الطائف ومن دان بدينه، وقراءة بعض العلماء ومنهم ابن مسعود ومنهم ابن عباس رضي الله عنه فرأيتم اللات بالتشديد، رجل يلت السويق للحاج فمات فدفن عند الصخرة فعبدوه مع الصخرة، هذه لأهل الطائف ومن دان بدينه. والعزى ثلاث ثمرات، ثلاث شجر في وادي نخل يعبدها كفار مكة ومن دان بدينه. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني الحقيرة الوضيعة. ومناة صخرة على سيف البحر على طريق قديد يعبدها الأوس والخزرج أهل المدينة ومن دان بدينه. نعم. وقيل إنهم اشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. نعم. فقضى عليه الصلاة والسلام أمر بهدمها وبقطعها في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يعيب عليهم، يعيب على الكفار. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم. وما تهوى الأنفس، قلنا الإنسان مبتلى بأربعة أعداء، إن ظهر عليهم وانتصر عليهم صار من حزب الله، وإن انتصروا عليه صار من حزب الشيطان، وأكثر الناس يلعب عليهم الشيطان هذه الأربعة في صلاته فتضرب صلاته بوجهه لأنه من حزب الشيطان. الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوها عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. نعم. عن ابي واقد البيتي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين. ما اسمها ابي واقد؟ الحارث بن عوف. انت عندك يا ابراهيم علق عليه، علق على الحديث. عن ابي واقد الليثي واسمه الحارث بن عوف. اجلس اجلس مع الناس ولا راح وش ناظر. نعم. نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن سجداء وعهد بفعهد بكفر. نعم. وإن المشركين سدرة يعقفون عندها وينطون بها في حد. يقال لها يقال لها ذات عمار. أمرنا بسجدتين فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنة. وفي حديث آخر سبحان الله سبحان الله تنزيها لله. إنها سنن عن الطرق تتبع من طريق اليهود والنصارى. نعم. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال موسى لقومه صلى الله عليه وسلم إنكم قوم تجهلون، ما تفرقون بين التوحيد وبين الشرك. نعم. لتركبن يقول صلى الله عليه وسلم لصحابته والمراد الأمنة، لتركبن يعني لتتبعن طرق من كان قبلكم. نعم. رواه الترمذي وصححه، رواه الترمذي رحمه الله في جامعه وصححه. نعم. متى غزوة حنين؟ سنة الثامنة. سنة الثامنة. اجلس ولا رح. بعد فتح مكة. بعد فتح مكة بأيام. تقول شهر وقبل النشر. وذلك أن كفار مكة خانوا العهد ونكثوا العهد الذي بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم. فتح الله عليه مكة، صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا. خمسة وستة عطاه الله إياه. اللهم صل على محمد. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويقوم من الليل حتى توضأ ما قدمه. وفي حديث آخر: حتى تتوتر قدمه. وفي حديث ثالث: حتى تتوجس قدمه من طول الوقوف. وأكثر العالم ما يصلي الفجر مع الجماعة لأنه محروم ومن حزب الشيطان. لما صار صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في هذا المسجد بعد طلوع الشمس قال: هذا قد بال الشيطان في أذنيه. ركب عليه وعقد ثلاث عقد وبعد كل واحد يخلي بصلاة الفجر اتهم نفسه انه من حزب الشيطان. اثقل الصلاه على المنافقين صلاه الفجر العشاء والفجر، ولا يعلمون ما فيهما من الاجر باتهم ولو حبوا، اذا ما قدروا يمشون يزحفون على مقاعدهم لكن ما يعلمون. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المتفق عليه، من رواه؟ عن ابي سعيد الخدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين في حياته وهما الفجر والعصر دخل الجنة، لأنه إذا حافظ على اثنين لابد يحافظ على ثلاثة. هذه بشرى من رسول الهدى لكل مؤمن وكل مسلم. نعم. ففي هذا الحديث لما فتح الله عليه مكة صلى الله عليه وسلم سنة ثمان من الهجرة ورتب جيوش صلى الله عليه وسلم ودخل مكة والدرع على صدره والمغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، ووقف بريع الحجون وقال لبعض سرايا صلى الله عليه وسلم: اذهبوا، فمن لقيتم من أهل مكة يقاتلوهم فاحصدوهم حصدا، اقتلوهم لا تراجعوهم. وإذا ناس متجمعين تناونوهم أو قتلوا بعضهم أو كسروا بعضهم ثم هربوا. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى الحرم جاء رجل يجلس ولا بحفاده يا رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأسار الكعبة. قال: اقتلوه. فقتله في المطار، وكان من أعداء الناس له صلى الله عليه وسلم ولصحابته في مكة. قتل في المطار ابن خطل متعلق بأسار الكعبة يظن أنها تعيده، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فقتلوه صلى الله عليه وسلم. ثم دخل الكعبة من معه بلال ابن أبي رباح الذي كان يعذب في مكة، يعذبه سيده. ويمر عليه الرسول ويعذب في رمضاء مكة، ويأخذ الحجر ويلقيه على صدره حارا ويقول لا أدعوك حتى تكفر بمحمد، فيقول أحد أحد. يمر عليه صلى الله عليه وسلم ويقول نعم يا بلال أحد أحد. فجعل الله من سيده الكافر فرج مخرجا، جاءه أو مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أما تتق الله في هذا المسكين؟ قال أنت الذي أفسدته علي. قال عندي غلام أنشط منه وأقوى منه وهو على دينك، فبادله به وأعتقه، فاتخذه صلى الله عليه وسلم مؤذنا له، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد مماته ما أذن، بعد موت الرسول ما أذن بلال بن أبي رباح. وقال له صلى الله عليه وسلم ذات مرة يا بلال إني إذا دخلت الجنة لعله في الرؤيا أسمع خشخشة نعالك، فماذا كنت تعمل؟ قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت لله في هذا الوضوء ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم هو ذاك، أو قال ذاك فهزمه رضي الله عنه. بلال بن أبي رباح أثر التعذيب في ظهره وفي بطنه وفي أضخابه وفي ساقيه وفي رقبته رضي الله عنه. بلال بن أبي رباح عبد أسود رفعه الله بالإيمان، اللهم ارحمه اللهم ارحمه. فدخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال، فصلى بين العمودين ركعتين، وقيل إنه كبر في أنحاء الكعبة، ووجد كفار مكة مصورين إبراهيم وإسماعيل يستقسمون الأزلام، فقال قاتلهم الله يعني لعنهم الله، والله ما استقسموا بها قبل. ثم أمر بحك صورهم، ثم فتح الباب ووقف في الباب صلى الله عليه وسلم وخطب خطبته المشهورة، ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ حينما هاجر أطلعوا على من يأتيهم بمحمد حينا وميتا مئة من الإبل، وإذا امكروا بك الذين كفروا هم أهل مكة ليثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. خرج الرسول بينهم وبر على رؤوسهم التراب، جعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأمشيناهم فهم لا يصلون، لأنهم أتباع الشياطين أتباع أعداء الله، هم أكثر أتباع أعداء الله. ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا عم كريم وابن عم كريم، أو قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا في منتهى العفو، وهو العفو عند المقدرة، تقدر على شخص وانت مثل أقرضته ودينته ثم تريد تبيع بيته ما حرم عليك، أو تريد تسجده بالسجن ما حرم عليك. العفو عند المقدرة أعلى ما يكون. قال اذهبوا عفى عنه صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات أن الرسول قال لا تثيب عليكم، ما أعنفكم على ما مضى منكم. فكان أبو واقد الليثي رضي الله عنه من هؤلاء الألفين الذين دخلوا في الإسلام، ولذلك يعتذر بل وكنا حديث عهد بكفر. ثم بلغه صلى الله عليه وسلم بعد أيام 20 يوما وما يقاربها أن هوازن وهم أهل الطائف قد تجمعوا وتألبوا على حربه، توجه صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف التي أتى بهم من المدينة وفتح مكة، وألفين الطلقاء 12,000. يقول أبي واقد: مررنا بسدرة، يعني شجرة كبيرة، وقد مروا قبل على سدرة المشركين ينوطون يعلقون أو يرتفعون يلتمسون من هذه الشجرة البركة، ينوطون بها أسلحتهم يقابل لها ذات أنوار. يقول: فتنادوا للحديث، تنادوا من هذا 12,000: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، فزيها لله عما طلبوا، لأن طلبتهم شرك. قلت: ثم حلف صلى الله عليه وسلم وأثبت اليد لله، قلت: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم. وفي الحديث الآخر: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث ثالث أن الرسول قال للصحابة والمراد أمته: حتى لو كان فيهم، يعني بني إسرائيل، اليهود والنصارى، من يقع على أمتي أذانا لكان في أمتي من يفعل ذلك. والحديث الخامس والسادس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سرقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وسرقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 تبع اليهود والنصارى، تبع حضر جهنم. قالوا: يا رسول الله، من يعني هؤلاء؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. سماها صلى الله عليه وسلم الحديث الطائفة المنصورة. وسمى في حديث ثاني الفرقة الناجية. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هي الواحدة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني يوم القيامة وهم على ذلك. وسموها على السنة، على السنة والجماعة. والحديث الصحيح أن الله يقول، يتكلم، يقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1,099 في النار واحد الجنة. والله واحد. فبكى الصحابة، قالوا: يا رسول الله، من هو هذا الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثلكم مثلكم ومثل الأمم كمثل الشعرة السوداء، شعرة في جلد الثور الأبيض، أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. إنكم بين أمتين، إنكم بين يأجوج ومأجوج، ما في إلا الإيمان. فيه إيمان ابشر بالخير، ما فيه إيمان ابشر بالشر في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي من حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتك آياتنا، يعني القرآن، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف بالحرام، ربا، زنا، أعوذ بالله، تساهل الصلاة وتركه، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه نجزي في الدنيا ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك يقول بعض علماء السلف إن الأبرار لفي نعيم، قال إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاث، دار الدنيا، دار البرزخ، في دار الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في دورهم الثلاث، دار الدنيا، دار البرزخ، في دار الآخرة. قال تعالى يصلونها يوم الدين يوم القيامة وما هم عنها بغائبين في الدارين. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر في حديث آخر سبحان الله سبحان الله سبحان الله تنزيها لله عما طلبوا. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال موسى صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم. وقال بعض الجيش لن نغلب اليوم من قلة 12,000. فلما أقبلوا على الطائف شعاب وأشجار، وإذا أهل الطائف قد ثمنوا لهم ففاعوا بهم فوعة رجل واحد فانهزموا. تقيل إن بعض المنهزمين وصل إلى سيف البحر، والله نوه بهذا بقوله يذكر الآية تذكر الآية أول الآية تذكر أول الآية ادخل عليهم على الباب لا تدخل عليهم على الطاقة. أنا بذلت بالأمس أنك آمى أو أعشى أنك آمى أو أعشى. يقول سبحانه، يقول العلماء الذي ما يحفظ القرآن ما يعد طالبا، من شر طالب العلم أن يحفظ القرآن، بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما يسمون السلف الصالح العالم حتى يحفظ القرآن عن ظهر قلب، بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يقول سبحانه في أول سورة براءة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يخاطب رسول الله وصحابته الذين هم أفضل من مشى على الأرض، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، رهبان بالليل وأسود بالنهار على أعداء الله يبتغون ويشبعون هذا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من مثل السجود. ذلك يقول عز وجل ذلك مثلهم التوراة التي أنزلت على موسى، ومثلهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى كزرع أخرج شطه فآزره فاستغرب واستوى على سوقه يعجب الزراع لغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك رضي الله عنه ما واحد يسب الصحابة إلا داخل في هذه الآية لغيظ بهم الكفار، ما واحد يسب الصحابة كالرافضة الشيعة إلا داخل في هذا الوعيد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم. قول بعض الجيش لن نغلب اليوم ما قلنا، الله عز وجل يقول فلن تغني عنكم شيئا فأعوذ بكم حتى نفروا وهربوا من الذي ثبت. ثم قال فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت 12,000 ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ما رجع بعض الذين هزموا إلا والغنائم بين يديه صلى الله عليه وسلم كالجبال، أغنام وإبل وأثاث وحلي وغيره ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثبت صلى الله عليه وسلم ومعه قليل من الصحابة كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة ومن وفقه الله ثبت مع الرسول. الرسول على بغلته من الذي ماسك بها؟ سفيان سفيان بن الحارث إن كان ابن عمه. متى أسلم؟ الحمى في عظم شوية أبدا الحمى في عظم لسه أنت مفروم؟ الصحابة ما يعرفون مفروم ما جاءنا مفروم إلا هذه. نعم قبيل قبيل قبيل غزو تبك من الذي يسمى غيره؟ فتح مكة سنة سنة والعباس عمه رضي الله عنه. كان سفيان بن الحارث من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء إليه أعرض عنه جاء إليه من الطريق من الوجه الثاني أعرض عنه يريد أن ما أحد الصحابة يقتله. ثم ضاقت عليه الأرض وإذا معه عبد الله فقال حتى هم أنه يهيم على وجهه حتى يموت عطشا أو جوعا هو عبده. ووفق الله لسفيان لأن الله سبقت له السعادة من الله أن يشفع فيه فشفع فيه بعض الصحابة بعض الصحابة الذين هم أقرباء إليه أو بعض النساء صلى الله عليه وسلم. فقبل منه صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه. فكان رضي الله عنه سفيان ابن الحارث القرشي عندنا من يشارك في هذا السن أبا سفيان أبا سفيان ابن الحارث أبا سفيان والد معاوية ورئيس كفار مكة. متى أسلم؟ قبيل فتح مكة. ما الذي سبب له الإسلام؟ العباس. الله فتح مكة ما هو السبب؟ إن لكل شيء سببا يقول الله عز وجل نقض العهد. والعهد متى كان؟ متى كان؟ أول في صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. وصلح الحديبية اتفقوا على وضع الحرب 10 سنين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكفار المسلمين وعلى أن أراد أن يدخل في عهد محمد فليدخل ومن أراد أن يدخل في عهد كفار مكة فليدخل. فدخلت بنو بكر في حلف قريش ودخلت خزاعة في حلفه صلى الله عليه وسلم. ما مر سنتين أو أقل أو سنة وأشهر إلا كفار مكة نقضوا العهد خانوا وهذا كافر ما على أساس ما سبب خيانتهم؟ ها؟ أنهم أن حصل بين بنو بكر وبين خزاعة حرب، فأمدت قريش حلفاءها بالرجال والسلاح بالليل، فأرسلت خزاعة إليه صلى الله عليه وسلم. من أرسلت؟ سالم، عمرو بن سالم الخزاعي، أرسلوه للرسول يخبروه بما وقع من نقض العهد من كفار مكة. عمرو بن سالم قيل إنه من الذي أرسلته قريش حين صلح الحديبية، أرسل السبعة أو ستة أو ثمانية، آخرهم من هو؟ سهيل بن عمرو. جاء عمرو بن سالم الخزاعي وأناخ ناقته، يمكن بهذا، يمكن بهذا، هذا حد مسجد الرسول، ناظر نهي بها البعيد، هذا مدة 400 سنة معروف، هذا أحد من سيد الرسول. أناخ ناقته هنا وعقبها ودخل، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه حرثون له، فلما قرب منهم رفع صوته، من هو؟ عمر بن سالم الخزاعي، فقال في هذا المسجد: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا قد أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وقتلونا بالوتير ركعا وسجدا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا، إلى آخر القصيدة. وإذا سحابة في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لستستهل بنصر عمرو بن سالم. ثم دعا الله أن يعمي الأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهم. من الذي كتب إلى كفر مكة؟ حاطب ابن أبي برتعة، كتب كتابا وأعطاه ضعينة، والضعينة المرأة على البعير، سمى ضعينة امرأة تمشي ما سمى ضعينة، بعيرا يمشي ما يسمى، راكب على بعيرها، وأمرها بإخفاء الكتاب أشد ما يكون، فجعلته في شعرها وجذبت عليه شعرها. ثم جاء الخبر من رب العالمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا اثنين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، على فرسيهما، قال: اذهبا على فرسيكما وتجدون وتجدون ضعينة في روضة خاخ، فخذوا الكتاب منها. روضة خاخ الآن كم هي؟ يمكن 35 كيلو عن المدينة، معروفة إلى الآن. وتجدون ضعينة، خذوا الكتاب منها. فلما أقبلوا على الروضة إلى هذه المرعى البعيد، فقال لها: أعطينا الكتاب. قالت: ما معي كتاب. حيث أن ربكم استجاب لكم أني مدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ملائكة تصبروا وتتقوا ويأتوكم فوقهم، هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المعلمين، وما جعله الله إلا بشرى لكم وليطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم ويقلبوا خائبا. قتلوا 70 من كفار مكة من صناديدهم وعتاتهم، وأسروا 70 منهم العباس عمه رضي الله عنه. غزوة بدر متى؟ سنة الثانية في 17 من رمضان، وهي أول غزوة غزاها إبراهيم. غزوة ثانية غزوة أحد في سنة الثالثة 15 من شوال، وآخر غزوة إبراهيم، آخر غزوة غزاها غزوة العصر إلى الروم. كم غزا صلى الله عليه وسلم؟ 27 غزا هو القائد صلى الله عليه وسلم. وكم عدد السرايا؟ قيل 36 سرية الذي أرسلها في حياته صلى الله عليه وسلم. والغزو والجهاد والقتال ما حصل حتى هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. كان يغزو 4 مرات، 5 مرات، 6 مرات في السنة. جاء بالحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. من ثبت مع الرسول في حنين، من سفيان بن الحارث آخذ بخطام بغلته صلى الله عليه وسلم، والعباس عمه، وطائفة من الصحابة ثبتوا. ثم نزل صلى الله عليه وسلم من البغلة وجعل يرتجز يريد أن يبث فيهم القوة ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يرتجز ويعرض بالأرض أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال يا عباس نادي لي أصحاب الشجرة، يا عباس نادي لي أصحاب سورة البقرة. كم أصحاب الشجرة؟ 4. انت ولا سبقك بعكاشة؟ رأينا متعودنا الاختبار الذين عنده ما يلتفت بسبسة كما يفعل المدارس، غش ما غش ما نعرفه الحمد لله. ما أخذ يد واحد يلتفت المدارس والمعارف، يريدون شهادات، ما هو علم لله، ما هو علم كان ورائكم. هذا حظه من الإسلام. الله مستعان. قلت يا إبراهيم 1400، قيل 1500. متى حصل هذا؟ السادسة لصلح الحديبية. حديبية ما هي يا إبراهيم؟ شميسي المعروف الآن بشميسي، بعد 1400 يعرف بشميسي، مركز من مركز الحكومة وفقها الله. حصل الصلح، نعم، لصلح الحديبية. ما سبب أصحاب الشجرة في قوله يا عباس نادي لي أصحاب الشجرة؟ أشيع في جيشه صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية أن عثمان قتله كفار مكة وكان تحت شجرة، فدعا صلى الله عليه وسلم 1400 وقيل 1500، بسط يده للبيعة. وش عليه؟ على أنهم يدهموا كفار مكة سواء كانت لهم أو عليهم، فبايعوا رضي الله عنه. لما انتهوا حين ما تخلف منهم إلا أعرابي استتر بجمله لأنه شقي. ولمن ذلك ومن خلق للشقاء فلشقائكم، والشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعيد في بطن أمه. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على يده اليمنى وقال هذه يد عثمان، فأنزل الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من قوة الإيمان بالله ورسوله وتصديق الله ورسوله ووفائهم بهذا. لو قادهم الرسول بمكة من قديم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. 1400 أو 1500 هذا أعلى المقامات، إما عفو وإما مغفرة وإما بر. الله قال رضي الله عنه أعلى المقامات. وفي الحديث اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، إذا كنا ما وصلنا درجة قوة الإيمان فاعف عنا. فبعد قليل أتى عثمان وصار الخبر الذي يشيع بين جيشه صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا، لكن الصحابة حصلوا على رضوان الله. والله يرضى ويغضب ويسخط ويحب ويكره، كره الله امتعاثهم فثبتهم لأن المنافقين. فقيل إذا كنت تريد محبة الله واضرب على الصلوات الخمس في جماعة وجاهد الأربعة التي ترك الله بها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة ماء الرجل أمشاك وماء المرأة نبتليه فأنت مبتلى، فجعلناه سميعا بصيرا، فإنه سمعا وبصرا وقوة وإرادة وقدرة ومشيئة. إنا هديناه السبيل بينا له طريق الخير وطريق الشر، إنا شاكرا وإما كفورا. فأنت مبتلى، مبتلى بأربعة أعداء: النفس الأمارة بالسوء، وهواك، وقرينك، والدنيا. وتجتمع عليك بالصلاة. والله من واحد يسمعني ضر والصلاة في وجهه أنا عزيز، لو جبر الله مصيبة كان يعني كنت حزب الشيطان. إذا كنت تحس وتود أنك تكون من حزب الله وجاهد الأربعة، سلطنا عليك بالصلاة، سلطنا عليك عند شهوتك، سلطنا عليك عند غضبك. الله أكبر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا نام ويشير إلى المسلمين صلى الله عليه وسلم بهذا، أتاه الشيطان معه شيطان، كل واحد منكم وأنا معنا الشيطان، لكن يوم تربيه بالمخالفات والعصيان والفجور فيصير مثل الفلو وأنت تمشي وراءه، وإلا تقهر ويمشي وراءك. إن الشيطان لكم عدو واتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنه أبويكم آدم وحواء، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. كم بقي من الوقت؟ لما اجتمع الصحابة هزموا هوازن وجمعوا الغنائم وقتلوا ما قتلوا، فأعطى صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى واحدا آخر رئيس قبيلة غنم بين جبلين، وكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم فأمر بجمع فخطبهم فقال يا معشر الأنصار تريد الأوس والخزرج أنا مجلسكم ضلالا فهداكم الله بي أنا مجلسكم عالة فأغناكم الله بي ثم قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير فتذهبون إلى محمد الأرحام